أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: هل شرب زمزم يكون عبادة حتى خارج مكة؟ نعم، هو عبادة، شربه عبادة، ما هو شربه للتشهي. نعم.